بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولم يكن تعارض الأفعال في كل حالة من الأحوال، وإن يك القول بحكم اللامعة فآخر الفعلين كان رافعا، والكل عند بعضهم صحيح ومالك عنه روي الترجيح، وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخير. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن المنهج عند تعارض الأقوال والأفعال، شرع في النوع الثاني وهو تعارض الأفعال بعضها عن بعض، بمعنى أن يثبت في مسألة معينة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا معينا، ثم يثبت أيضا في حديث آخر أنه فعل فعلا آخر، فما العمل في هذه الحالة بالنسبة للفقيه؟ فذكر القاعدة العامة أولا، وهي عدم تعارض الأحوال، بمعنى أن الأصل في الأفعال أنها لا تتعارض. لماذا؟ لأن الفعل لا عموم له كما يقول، وإنما يقع شخصيا، يعني الفعل المعين إنما يقع في زمن معين وعلى هيئة معينة، وليس فيه لفظ حتى يدل على العموم في الزمان والأحوال. فالأفعال لا تتعارض، ولهذا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صام عاشوراء، وفي حديث آخر أنه ترك صوم عاشوراء، جاء في حديث أنه صلى الضحى، وفي حديث أنه ترك صلاة الضحى، فهذا لا تعارض بينه، لا تعارض بين هذه الأفعال، فكل فعل وقع في زمن معين، فصلى في وقت وترك في وقت، فيحمل كل فعل على حالة من الحالات، ولا يقتضي هذا التعارض، بل يقال كل أفعاله صلى الله عليه وسلم جائزة. ولكن المؤلف رحمه الله أشار إلى شيء من التفصيل، فقال: وإن يك القول بحكم اللامعة فآخر الفعلين كان رافعا، يعني أن الأفعال لا تتعارض، لكن إذا اقترن بها أقوال، أي نص قولي وأحاديث قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا في هذه الحالة يقول فآخر الفعلين كان رافعا، يعني يرى الناظم رحمه الله أنه إذا تعارضت الأفعال ولكن اقترنت بها أقوال، فإن الحكم في هذه الحالة هو أن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم. وقال النسخ: والكل عند بعضهم صحيح، هذا القول الثاني في المسألة، أن كل هذه الأفعال محمولة على الصحة والجواز، حتى وإن اقترنت بها أقوال تدل على ثبوت الحكم، فالأفعال لا تتعارض مطلقا وإن ثبتت فيها نصوص قولية أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى صلاة الخوف على هيئات متعددة، وجاء مثلا في سجود السهو أنه سجد مرة قبل السلام ومرة بعد السلام، وجاء عنه مرة أنه استفتح الصلاة بقوله: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وفي حديث آخر أنه استفتح الصلاة بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، وجاء في حديث آخر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. فهذه أفعال متنوعة جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة، فالكل عند بعضهم صحيح، الكل صحيح، بمعنى أنه لا تعارض بينها، فهو استفتح بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبهذا أحيانا، فالكل صحيح. والقول الثالث في المسألة قال: ومالك عنه روي الترجيح، الإمام مالك روي عنه والترجيح في هذه الحالة، بمعنى أن يرجح بين هذه الهيئات وهذه الصفات التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأدلة. وهذا إذا تأكد الترجيح، يعني وجد المرجح، وحيثما قد عدم المصير إليه فالأولى هو التخير. يعني يقول مالك بأنه يرى الترجيح إذا وجد المرجح، فإذا لم يوجد المرجح فالأولى هو التخير، تخير المكلف بين هذه الأفعال. والصواب كما عرفنا سابقا أن الأفعال لا تتعارض، لأن الفعل لا عموم له، والجمع ممكن بين هذه الأمور بأنه فعل هذا في وقت وهذا في وقت وهكذا، وبالتالي فالأصل مشروعية كل هذه الأفعال الواردة، ويكون هذا من باب التوسعة على الناس، ولا يعد هذا من باب التعارض حتى نضطر إلى الترجيح أو نضطر إلى القول بالنسخ. ولكن يمكن أن يرجح في مجال الأفضلية، بمعنى أن نقول مثلا الأفضل في صيغ التوجيه مثلا حديث اللهم باعد بيني وبين خطايا لأنه ثبت في الصحيحين، أما حديث وجهت وجهي أو الحديث الآخر سبحانك اللهم وبحمدك فجاء من طرق أضعف وفي إسنادها كلام، يمكن، لكن هذا على سبيل إيش؟ الأفضلية، يعني يقال الأفضل من هذه الأفعال والحالات هو كذا وكذا، ثم نبين سبب الأفضلية، ولكن لا يقال بأن هذا جائز وهذا غير جائز. لماذا؟ لأنه لا تعارض بينها، والأصل عدم التعارض، والتعارض أصلا لا يتحقق إلا إذا اتحد الزمن، يعني في زمن واحد، والزمن هنا مختلف، هو فعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، فكل ذلك على وجه السعة.